استمع واملأ الفراغات الآتية كتابة كما في المثال. عندي 4 أقلام. عندي 8 دفاتر. عندي 7 كتب. عندي 5 دعابل.